في شهقته روح الحياة، يستمر بكاهي وصراخ عني فوق كف أمه بالنظرة ترى. ثم تقول أمه لا يا عز ضيف، تبتسم للضيف تبحث عن رضا. هكذا الإنسان يولد مستخيف، منذ وقت ولادته يشكي شقا. والأب والأم إلى المولود ريف، وإن كبر مولودهم يكبر جفا. أمر مستغرب بل قسوة طريف، كيف ينسى الابن والد ما نسى. ينتشق في شهقته روح الحياة، يستمر بكاهي وصراخ عني فوق كف أمه بالنظرة ترى. كيف ينسى من تعب لجل الرغيف، ما ينام إلا يوفر له عشاء. للأسف بعض العيال أصبح حليف للقطاعة ضد الإنسان انكسر. يا ابني آدم كن شريف وكن نظيف، لا تهد قصوري من لجلك بنا. كيف يا نسيح حقوق الأب، كيف والدك تنساه وتخيب رجاء. شهقته روح الحياة، يستمر بكاهي وصراخ عني فوق كف أمه بالنظرة ترى. يولد المولود عريان ضعيف، ينتشق في شهقته روح الحياة.